وَلَا أَصْحَابُ الْمَحْرَمِ قال الله عليكم

الحرام فلذلك القوم ما يتركون فأراد يقف الغضب ما كانوا يعملون فضربوا هنالهم طلبوا خارجين وألقيت سهرة جاهلين قالوا يا منا رب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون ما آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لأمر فمكروه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصرفنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما أنتم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا فتوكلنا على المسلمين فطلع الملأ من قوم فرعون هزم موسى وقوم الطور يفسدون في الأرض ويذرك ولا يهلك قال فلنقتل أبناءهم فنستحيي نساءهم قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوتينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد لقبنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون فإذا جاءتهم الأبد قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع ربنا آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك فإن كشفت عنك الرجس لنؤمنن فلما كشفنا عنهم الرجس فلا يكون فاعلموا بثارهم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا مستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما ظلموا وتمت ما كان يفتر الحمل وقومه وما كانوا يعرفون وجعلنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قومه يأكلون على أصنام لهم قالوا يا موسى تعجبا لذلك كما هم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء مدبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله يهديكم كتابه وهو فضلكم على العالمين وإن أنجيناكم في الناس من عمل يكفرونكم سوء العذاب تقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء وَوَهَبْنَا لِمُوسَى ثَلَاثِينَ مَلَكَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَنِّي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قال لهم تراني ولكن إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله سبيل رشدها يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ألم يروا أنه لا يكذبهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما نصب في أيديهم قرارا أنهم قد ولوا قرروا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الظالمين ولما دعا موسى إلى قومه ربنا هلك قال إنما ظلموني من بعدي يوم تلك نلحقهم أو نعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما لهم ما أنكروا به أنجينا الذين يذهبن عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب شديد بما كانوا يكفرون فلما رأوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإن تأذن ربك ليذهبن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك فبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف أولي الكتاب يأخذون عرض هذا البلد ويقولون بل فضلا وإن يأتيهم بعض منكم يكفرون كان يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب فلا يقولوا على الله إلا الحق وبلغوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يستمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة فإن نتقنا الجبل فالقوم جمدتهم قربة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناهم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإن قبل ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا فلا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريةً من بعدهم أفتؤمنون بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم الذي آتيناه آياتنا فمن زاغ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وأرسلنا ما فعلته بها ولكنه أقبل إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يذهب أو تتركه يهلك ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فنظهر ظهر عنهم يتفكرون فمثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون بل يهد الله فهو المهتدي ولقد شرفنا بجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها فذروا الذين تلحقون في النار فليذن ما كانوا يعملون وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعملون والذين كذبوا باياتنا فنستدرجهم من حيث لا يعلمون واصلحهم ان كيدي متين اولم يتذكروا ما لراعيهم من جنه إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن أبى أن يكون قد ذكر ما له فبأي حديث بعده يؤمنون من يؤمن الله فلا هادي له ولهم في طغيانهم يعمهون يسألون عن الساعة أيام ساعة قل إنما علمها عند ربي الشيطان مددته فإله يوصل والإحراق يمكن له في الغد